بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. من عمدة الأحكام الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه، فإنه من وافق تأمينه، ويمكن أن تكون فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن أي إذا قال آمين، إذا قال الإمام آمين، وآمين بمعنى استجب، ذلك أن الفاتحة فيها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. والفاتحة فيها ثناء وتعظيم وتمجيد للرب سبحانه، فتضمنت الفاتحة الخير كله، كما تضمنت أدبا عظيما من آداب الدعاء أن المرء لا يهجم على الدعاء، وإنما يقدم بين يديه بما يكون حقيقا أن يقدمه من ذكر الله وتعظيم الله والثناء على الله عز وجل. فإذا أمن الإمام، إذا قال آمين فأمنوا، أي قولوا آمين. وهذا يدل على أن تأمين الإمام يكون سرا أم جهرا؟ لابد أن يكون جهرا، لأنه عندما يقول آمين ويبدأ في التأمين يبدأ الناس في التأمين، لكن البداية تكون من الإمام. لا كما يحدث هذه الأزمان إن الإمام ما يقولش آمين، كفاية أن أنا قريت الفتحة هقرأ الفتحة كمان وأرفع صوتي بآمين، كفاية كده. ولذلك الناس يستهينون بالفاتحة أيما استهانة. فأنت تشوف أمة الإسلام يعني ما فيش حد يقول آمين، وهناك من يقول آمين وهناك من لا يقول آمين، والذي يقول آمين على قولين: منهم من يسمع نفسه، ومنهم من يهمس مع نفسه. أما أن يكون الصوت جهوريا يهز جنبات المسجد ويبعث النشاط في القلوب ويكون في ذلك إرضاء للرب سبحانه، لا، كأن القوم قد نشروا قريبا من القبور أو قاموا من النوم ولا يستطيعون فتح أفواههم. إيه الكلام ده؟ احنا عاوزين كلمة أمين، كلمة يترج بها المسجد. وهناك بعض الآثار عن عروة بن الزبير وغيره أنهم كانوا يسمعون للمسجد ضجة. المسجد لما يقول أمين، تصور لو احنا في المسجد مثلا 100 أخ وكل واحد قال كده بصوت قوي، ايه اللي يحصل؟ يا إلهي، تشعر بالنشاط والدفء والقوة والحيوية. لكن ينفع؟ فالواحد بالفعل ببقى اصلي جنب الاخ وما بسمعوش يقول امين، ما بهين عليا يعني اعمل ايه فيه؟ ويعتبر ان ده يعني من الرصانه والمشيخ، يعني كان لسه هو جديد كان بيرفع صوته امين، ولما قدم 2 3 بقى في الطريق ما يرفعش صوته، يعني دي من السوء. فاذا امن الامام، اول ما الامام يقول امين بس نسمع بداية الجهر بأمين، يبقى مين اللي يسبق الناس بأمين؟ الإمام، وده هو الأليق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام إيه؟ ليؤتم به. يبقى ناسب عند التأمين مين اللي يسبق؟ الإمام ولا المأمومين؟ يبقى مش أول نقول ولا الضالين، الناس تقول أين آمين، ينتظروا لحظة لغاية لما الإمام يبدأ يقول آمين، وهو لسه بيقول آمين هم برضك يقولوا إيه؟ آمين. ليه؟ قلت لأن الإمام جعل ليؤتم به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا علة جليلة، وهي أن الملائكة أيضا تؤمن. يعني الملائكة عندما تسمع الفاتحة فإن الملائكة تقول آمين يا إلهي، الملائكة بتقول آمين. أنت مستشعر الجمال ده؟ إن عندما تقرأ الفاتحة أو عندما يقرأ الإمام الفاتحة الملك يسمع قراءة الإمام بالفاتحة، فالملائكة تقول آمين. فالذي يوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى أحدكم للناس، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. هنا أدب من آداب الإمامة التخفيف بالناس، والتخفيف مسألة نسبية، يعني مسألة نسبية. يعني كان بعض الصحابة يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، وربما كان التخفيف بقصار سور المفصل كالأعلى والزلزلة والقارعة، ولا سيما إذا كان هذا في العشاء الآخرة في صلاة العشاء، فيسن القراءة بقصار السور، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا صلى أحدكم للناس، إذا صلى أحدكم للناس أي كان إماما، أي كان إماما. ثم بين العلة، فإن فيهم الضعيف الذي لا يقوى، الذي لا يقوى، والأشد منه السقيم، السقيم، ثم ذا الحاجة الذي يريد أن ينجز الصلاة لقضاء حاجته. أما إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أو تصلي وتطول تخير، إذا كنت منفردا فصلي ما شاء وطول ما شاء. ولعل هذا إشارة إلى صلاة النفل، لأن الإنسان في الغالب لا يصلي الصلوات المكتوبة إلا جماعة، يعني هذا هو الغالب، إلا ما شذ وندر وقل. يبقى قول وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، كان ذلك إشارة إلى صلاة النفل. الحديث 78 عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذه الرواية أيضا ثابتة في حق معاذ في صلاة العشاء، فلعل هذه الأحداث قد تكررت، يعني لعلها قد تكررت، لعلها مرة كانت في صلاة الصبح وتارة أخرى كانت في صلاة العشاء. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذه الموعظة، وما يدل على أن أمور الغضب في التعليم متعلق بأحوال المتعلم، متعلق بأحوال المتعلم. فتارة النبي عليه الصلاة والسلام يغضب في التعليم، وتارة لا يغضب في التعليم. في حادثة معاذ، وهي محور هذه القصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب واشتد غضبه، حتى الروي يقول: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. بينما وجدنا في بعض الأحداث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفق في التعليم، سواء كان ذلك في حادثة البول، الرجل الأعرابي الذي تبول في طائفة المسجد، وكيف رفق النبي عليه الصلاة والسلام به، بل حماه من نهر الناس إياه. وأيضا حادثة معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهره ولم يشدد عليه، بل وعظه برفق، حتى قال معاوية: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط. الحديث هو مشهور معروف. لكن في حادثة معاذ غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وهذا دليل على أن المعلم يتنوع حاله عند التعليم من حال لأخرى، وينظر إلى حيث المصلحة ليريدها ويوجهها. يعني دي مسألة مهمة جدا، يعني واحد في التعليم تترفق معاه، واحد المناسب في التعليم ان انت ما تردش عليه ولا تلتفت له، واحد تاني تشدد له في الكلام، والغلظة متفاوتة. ولا نريد ان نفهم او ان نأخذ هذا الحديث للدلالة على التشديد عند التعليم، فهذا الأمر متفاوت متنوع. الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الهنيهة الزمن اليسير، الهنيهة الزمن اليسير، أي بعد التكبير وقبل القراءة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت وقتا يسيرا، وقتا يسيرا. والصحابة الكرام كانوا يسألون ما ينفعهم ولا يفوتون فرصة دون السؤال، فدي مسألة عبادة، دي مسألة عبادة، فهل يمررونها؟ أبدا. لاحظ أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكبر وقبل ما يقرأ، قبل ما يقرأ القرآن في الصلاة يسكت، يسكت جزءا من الوقت. فسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي وأمي، لأن ليس هناك أعز عند الإنسان من الأب والأم، الأب والأم أعز عنده من الإبن، لأن أنت لن تدخل الجنة بابنك، وإنما ستدخل الجنة بوالديك. ودي مسألة مهمة جدا، من بعض الناس عندما يتزوجون وينجبون يقدمون أبناءهم على ذويهم، وهذا من نكران العشير وكفران الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. فدخول الجنة بالوالدين. أما الأولاد فإنهما قد يكونوا، فإن الأولاد قد يكونون سببا في دخولك النار، فالجهاد يكون مع الأبناء لا مع الوالدين. فهذه مسألة مهمة جدا، لا سيما الإخوان الشباب الذين سيقتحمون هذا المنزل ويدخلون ثورته، فلابد أن يعلموا أن الأبوين لهما حق كبير، ولا ينبغي للأخ أبدا أن يخضع لضغوط زوجه أو أقارب زوجه. دايما أبو الزوجة وأم الزوجة حاوزين يعملهم سياج ويحيطهم الرجل بخيوط كخيوط العنكبوت عشان يفضل يعني يضمنوا مستقبل بنتهم. وبعض الحمقى يسألوا: انت هتسكن فين؟ يقول: الشقة بتاعتي في فوق مني الحج والحج، او تحت مني الحج والحج. يقولوا: لا، ما ينفعش. واشد من ذلك لو قال لهم بقى ان امي هتبقى معاي او ابويا هيكون معاي، دي مشكلة تانية، ده بياخد مغادرة نهائية على طول. فانظر إلى يعني إلى حب الإنسان للخلق، لن يجد أفضل من الخلق لكي يحبهما من الأب والأم. فيقول بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، وهذا يدل على التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته. ويا سبحان الله، كان الإمام مالك إذا خرج للناس ليحدثهم اغتسل ولبس أجمل ما عنده وتجمر وتطيب، ثم برز للناس ليحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولا بد أن نتعلم أن كلما تسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه، لأنك إذا صليت عليه صلاة صلى الله عليك بها عشرة، ثم إن هذه الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حيث تكون، فلا تفرط في خير أبدا. ولعل من فوائد هذا المجلس كثرة ذكر صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر طيب مبارك. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد، يا سلام، اللهم باعد بيني وبين خطاياي ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا على وجه التمثيل والمقاربة لبيان حقيقة الذنب، وأن أثره في القلب كأثر الدنس على الثوب. ومعلوم أن الدنس إذا لم يغسل ثم أتى دنس ثان وثالث ورابع وعاشر وعشرين، ازداد اتساخ الثوب حتى يصير الثوب فاسدا لا يصلح لللبس. وكذلك القلب تنقر فيه المعصية، فإذا لم تغسل بالتوبة وأتت معصية ثانية وثالثة ورابعة فسد القلب، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على الحصير، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هي دي المسألة. القلب الذي يقبل المعصية والفتنة بتنكت فيه نكتة سوداء، والقلب الذي ينكر هذه الفتنة تنكت فيه نكتة بيضاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصير القلوب على قلبين. ثم جعل القلب الأول هو القلب الأسود الذي لا خير فيه، والثاني القلب الناصع كالصفا الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اغسلني. فالغسل أعظم اعتناء بالشيء من التنقية، فالتنقية مرحلة والغسل أفضل وأعلى وآكد في النظافة. ثم ليس المقصود هنا بالثوب، ولكن المقصود هنا ماذا؟ القلب. لأن المقصود لو كان الثوب لناسبه الماء الدافئ أو الماء الحار، فكلما كان الماء حارا كان ذلك أجدى في الثوب واتساخه. مش يا أخوانا أيام زمان كان بيسموا البستلة اللي بيتحط فيها المية عشان يغسل فيها يسموه ايه؟ غلاية. مش كده؟ جاي الشاب الصغير ما عرفش المسألة دي، اسمها غلاية. غلاية يعني يغلوا فيها المية علشان يحطوا فيها الملابس. فيكون ذلك أفضل في نظافتها. لكن هنا بيقول بالماء والثلج والبرد، ومعلوم أن الماء كلما كان باردا لا يؤثر في نظافة الثوب، فدل ذلك على أن الثوب ليس هو المقصود، وإنما المقصود هو ماذا؟ القلب. والمقصود بالماء والثلج والبرد هنا هو الرطوبة والبرد الذي تحدثه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونقف عند الحديث 80. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.